على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، نرجع إلى شنو التمرين التطبيق السابق. أمس بيناه بس أكرر شنو مضمونه، أنه شخص كان ساكن في دار إجابين دق الباب سووا على عرهم، قال بل اتفضلوا، قالوا هذا البيت بيتنا شنو جالس فيه. قلنا هنا جواب هذا الشخص لا يكون من أحد شكور أربع، فإما أنه يهرى يقول لهم لا اذهبوا يلا من البيت، انتم ايضا انا ما اتفعوا جالس فيه او كذا يلا في امان يغلق الباب بجد. هذا احتمال واحد. احتمال الثاني يفترض على انه يقول لا، يقول على انه البيت لهذا لهذا عليكم السلام ورحمة الله. فيشخص واحد منهم. الاحتمال الثالث ان يقول شنو ليست شنو لي هيدا ليست اما اذكر والله انا ما احتمال هذا الباب مفتوح وإذ يسمى هذا أجبتك إذ كنت بعد ما أجبت فأخذ ما أجبت أما إذ بطاه ورابع يقول هي لكما هي لكما ذي هنا في مثل هذه الحالة ماذا تكون الوظيفة الحاكم شيء سوي أربع حالات أحصي يلا فرد واحد شنو ولو بعض الحالات مو إلا كل الحالات فرد واحد قد يكون قبل فيه يا قاعدة جيد جيد جيد أحسن عليكم السلام ورحمة لا سيدنا انت بدل احتياجكم بشكل اخر بدل احتياجكم بشكل اخر يعني هيك خمسه ما افاده جناب السيد اولا صحيح ما افاد جناب السيد هم جيده نقول هكذا ان الدار نفتح ان الدار هذا اقرار على نفسه صح نحكم على انه هذه ليست ذهب الساكن فيها بل هي علما لهذا المقرر ثم راح تصير حركه ثانيه دعوه ثانيه ملف ثاني جديد في المحكمه راح يتقدم لكن بين من وبين من العركه راح تصير بين ذول التنين وذول التنين في الحقيقه الان راح تصير الحركه بيناتهم في مثل هذه الحاله حينئذ إلا هذا ما طبعاً يعني راح تتحول الخصومة من كونها بين ساكن الدار وبين هذين إلى كونها بين هذين فعلى هذا الأساس إذا انتقلت بين هذين شو تسوي إذا انتقلت بين هذين إذا انتقلت ما تبقى واحدة ما تبقى هو فتح ثلاث احترف ما احترف بس راح تصير الخصومة الان بين ذول التنين يعني هذا بعبارة اخرى اي ساكن الدار راح يطلع من الباب يشيل اسبابه يقول سلمكم الله في امان الله يصل يبصل له لا في الشارع بالزقاق يبعثون بيناتهم يوديه وين؟ يم الحاكم. فالحاكم هنا شنو شي يسوي؟ اي طب هذا كيف مات احلانا؟ لا التفق الثاني على أن شاهد ويمين مكتفي أو شاهد واحد مكتفي أو كذا، بس هنا شنو نسوي المناسب شنو نقول؟ نقول على أنه في مثل هذا الحالة راح يتم نزاع بين دور الثانيين. فإذا اعترفنا على أنه كان بين ذاك الأتحد الثاني، الثاني اللي هو قصدي أنا ذاك الثاني الذي لم يعترف له ساكن الدار، إذا عنده بينة فضحية البينة ماذا؟ ثبته. كلامنا إذا ماكو بينة في مثل هذه الحالة يكون المناسب علم للمقر له تكون، لأن أكو مثبت لكون وهو إثبات صاحب اليد لأنها له، أما ذاك المثبت ما موجود عنده، يتبع الدعوة بلا مثبت، أما هذا دعوة مع المثبت فحينئذ جيد هذا التعرف. يلا كمل. صحيح انك نعرف احنا من الامور لا بد فيها لديك ايه اعده وانا عن شن دوين حاضرين اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين او اثنين الله عز وجل يريد حل الخصومة، وما يصير نبقش من الخصومة إلى يوم القيامة. هو اللي يطلب على الله رحمه. هو بلا حاكم شو يسوي؟ إحنا نقولنا بلا حاكم. طبعا احتمالان، هو احتمال إما أن الحق لا يعدوهما، الحق هو لا يعدوهما، يعني ما تخو بعد شنو ثالث أقلع ما تبدعي، فالحق لا يعدوهما. وحينئذ قاعدة العدل والإنصاف تقتضي شنو؟ أن تقسمها شنو بينهما. تقول هاي قاعدة العدل والإنصاف الله هاي منين جبتنا شنو قاعدة بعد شنو؟ ما سمعنا بها في يسمونه، بس ألفاظها جميلة وإحنا الدعاية والإعلام ما يأثر فينا إن شاء الله. الجواب شنو نقول؟ نقول إن قاعدة عقلائية هذه وما ترابع عنها، أو نقول القرآن الكريم أمر بها فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. عدل بعد هو شحت من هذا أطوع، إما هذا أو نقول لا، ما دام الشارع قرر لنا القرآن بعد نتكل الموضع المن إذا هذه إذا أضربنا ما تطريق الطريق موجود وهو القرعة، وظاهر أن القرعة شنو أو لا فلا تصل النوبة. طيب الحمد لله هذا ما استفدنا، تبقى شنو الحالة شنو؟ يعني دول هذا اللي قاله ان في حاله من ما ادري ترى حاله ما اذا كان هو ليس لي، اما علما انا ما ادري في امان الله الا ما شاء الله. هنا بشنو جننا فان انا ما شنو نفس مناسب في بعض الاحيان لأنه إذا إقرار حصل لهما، إذا ما في إقرار لهما يصير لهما منيابة من بعض أنهما أشرهم بلا منازع. اثنين يدعون فرشين ما يصير لهم منازع، ونفس إن دعوان راح تصير نفس هاي الدار إلهم، لأن ما يصير لهم منازع بقين خلص منه لا طبعا هم هذا علم الصور إلها، لكن شلون في صورة كاملة لهذا صورة تأكيد الاحتمالات إلا الفرحة وإن هذا أي نفسه هنا هم أصبحت الإقرار راح يسويها ماذا في الحقيقة، يعني ما راح يسوينا بس أكثر من سكوت صاحب الله صاحب الله صاحب الله صاحب الله هي بطارة تلفون بعد هذا الأمر فهنا هم راح يسوي بمعادلة. الإقرار ترى شوفك أيها الأخوة الأحباب، أقصى ما يثبت الإقرار أنه ليس له، أنه ليس، أما أنه نفصل هذا ونفصل شوفك هذا بعد ذاك نقول له أنت مو شغلتك مو بيتك أنت، أنت بعد شنو مو من دابعة أنت بعد مو بيتك فيها هكذا، هذا إقرار راح يصير بعد شنو يعني إقرار على النفس وذاك وقلنا نفصل هذا ونفصل هذا، هذا بعد ليس إقرارا، إقرارك على النفس من هالزاوية أنه ليس لك، أما أنه في الحقيقة نفس هذا الإقرار ليس إقرار على النفس فإن نقدر من هذه المعنى حالاتنا إذا يناه شنو يقول لي وليست لكما، اما مو انه ليست لكما بل هي لكذا لا ليست لي ولا هذا حالة ما افتدنا ما نرد زين نكتب بنا الحالة والجواب. اما بالنسبة لي الى الحالة الاولى فبما ان فالداعة التعبير سيكون القول قوله لقاعدة اليد إلا أن يقيم الطرف الثاني البينة على مدعاه فيؤخذ بالبينة. أما مع عدم وجودها فلا بد من التمسك بمحتوى اليد، وأما الحالة الثانية تطلب الدار من صاحبي من الساكن وتسلم الى المقرر. والحالة الثانية يكون ان قدر احدهما تطلبه، ثم بعد ذلك تحصل خصومة جديدة بين المقرر وبين من وصاحبه. وبين صاحبه يلزم أن يلاحظ إن كان لصاحبه بينة أخذ بها، وإن لم تكن له بينة فقع بالمر له، لأن هناك مثبتان لكونها لك ولا إقرار صاحب منهم اليد. وأما بالنسبة للحافل الحالة الثالثة يحكم بأن الدار ليست لساكنها حسب اعترافه، وتعود أي الدار وكأنه تداعاها اثنان من دون وجود ساكن فيها، وفي مثل ذلك حيث ان الحق لا يعدوهما لفرض عدم وجود منازع ثالث، فينظر ان كان هناك بين لاحدهما ضد ما قوله وإن لم تكن هناك بين رأسه أو كانت إليه الأرض فالمناسب إما التنصيب من باب قاعدة العادل والإنصاف التي يمكن الاستدلال عليها. هذا خلوه شنو التي يخرج الشريطين دليل هذا القاعدة التي يمكن الاستدلال عليها؟ إما بأنها ممن عقدت عليها السيرة العقلائية المنضاد بعدم الرد، أو لقوله تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان والتقسيم نصفين عدل في مثل ذلك. يأمركم إذا قلت اشتباه، يأمر أحسن سبق لسان أغلق الشريف. أو يقال أي أن يقال عدل علما تنطيح، أو يقال بالفرعة باعتبار أنها لكل أمر مشكل. والمنافذون هو الفرع، هو الاحتمال الثاني، هي الرجوع إلى القرعة باعتبار أنها طريق شرعي ومعه لا تدخل النوبة إلى قاعدة العدل والإنصاف. والحاكم يشوف إذا تراضى فكل الدين، لكن إذا ما تراضى والحاكم بعد ماذا من باب انه مأمور بفصل الخصومة يجبرهم يقولهم يلا زين. واما بالنسبة الى الحالة الرابعة فحكمها كالثالثة فحكمها كالثالثة دون أي فصل، فإنه بإقرار الساكين لا يثبت إلا أن الدار ليست له. لأن المقدار المذكور يصدق عليه أنه إقرار على نفسه، وأما كونها بالمناقصة بينهما فلا يصدق عليه عنوان الإقرار على النفس، فتتشكل خصومة جديدة بين المقر لهما فإن كانت بينة لأحدهما أخذ بها، وإلا جاء الاحتمالان السابقان أي تنطيق والبرحة والقرعة كما قلنا أرجح. يعني ها يعني اقرارين تقول أبعد يعني اقرارين فرد اقرار نقول يقول ليس الدين جوز. اقرار الثاني شي يقول لهما الجواب شنو من الجواب جاوب ايش ماله ربو شنو هذا ولي يقول ايش لك شغل فضلنا نفسك ما اما الاثنين او خمسه مو اقرار على نفسك هذا اقرار شنو علينا ها هذا مطلب ثاني هذا تناقض تشاهد هذا كلام آخر زين التمرين تطبيق شنو السابع اذا قال شخص وهبت داري لزيد فلأي قاعدة يقبل قوله المذكور لأي قاعدة رجعت يصبر ويقول وحد داري لزيد اذا قال شخص قد وهبت خلينا قد قد وهبت سابقا اما سابقا قد وهبت داري لزيد سابقا فرقت الطاقين هذين من ملك شيء هذا واضح بعد اكو شيء ثاني هنا اقرار ماذا اقرار على النفس ما شنو الإقرار من باب اتفاق الطرفين بلا منازعة خصوم واحد في اليد ما تقول يعني باخذ اليد سلامة شنو اما مقبول عقل واعي من بدا في نتغم لا قاعدة السلطنة اكثر ما تثبت شنو انه الان تتمثل شنو أنت أبقى أن صدقك في أنه قد وهبت سابقا هو جريت هو أنا هذا جلسة في الحقيقة إلا نكون نزل قاعدة من منه لكن نريد نشوف القواعد الأخرى شن هي أصل هذا جلسة والجواب يمكن التمسك بعدة قواعد في المورد المذكور منها قاعدة من ملك حيث ان صاحب الدار من حقه ان يهب داره لغيره فإذا أخبر عن تحقق الهبة سابقا كان إخباره نافذا وحسنا. ومنها قاعدة الآن هو داخل بالهذا بالدار ولا الآن الدار شنو الآن أنا هاي العباية شوفوا لابس إيه ولا بني لابس هاي العباية الآن من المسلط عليها بالكلام أنا مسلط على هذا فأنا اليوم أجل أقولكم ترى هذه الآن وهبت القدم ساعة وهبت والآن أنا فاعل اليوم بعد مسلط فالقدم فعليا موجودة مثال عدة شلون فرضة العدة انتهى جزمان ما كنت اطلع الان شنو حدقه بلا اشكال زين جيد. ومنها قاعدة استقرار العقلاء على انفسهم جائز. ومنها قاعدة اليد فإن ساكن الدار صاحب يد. ويمكن القول بجريان تفسير العقلائي على قبول قوله في أمثال مورد تساؤل يعني دائما المورد طبعا ما يحتاج تساؤل وتقول. ومنها أن الحق لا يعدو الطرفين ولا يوجد منافع لهما فإذا تم الاتفاق بينهما على أن الأول قد وهبها للثاني كفى ذلك في إثبات دعوى المذكورة بفرض عدم وجود منافع. ويكفي بثبوت الدعوة والحكم بحقانيتها وصدقها شنو يكفي عدم وجود منافع للمدعي. زين جيد. التطبيق الثامن اذا قال شخص هذا الكتاب الذي بيدي هو رزق وقال زيد ليس هو لي فما هو الحكم في الحالة المذكورة؟ Thank you. النتيجة الثلاثة تقولون شنو؟ كل الإقرار اللي تحجج تقولون جدودا أو يقولون خلافه ما شنو؟ حجة ويستاقل نتيجة طبيعي واحدة، لكن بالتالي يبقى هذا مال بلا منازع مثل بدأنا شنو موجود صردناه طب أباع شفناها هنا موجود، بس أحد إذا واحد بذلها يقول نقطة تصير وكذا إذا أنا نقطة خبا موجودة في مثال حالة ياهو اللي بيجي من الناس ويقول هي هي لك بعد دعوة بلا منازع بيعمل ليش قد شنو يقبل من باب على انه صارهم دعوة بلا منازع وغالب الدعوة بدعي بلا منازع بعد من قبل حينئذ شنو من باب دعوة بلا منازع حسنا قد شكرا زين والجواب ان المفروض وجود اقرارين فيتساقطان ويعود المال بلا منافع فأي شخص جائع وادعاه فأي شخص جائع فأي شخص غيرهما فأي شخص غيره هذا المقصود وادعاه سلم له من باب عدم وجود المنازع زين جيد ما ادري بعد دقائق تطبيق المهم ما تعلق الى يوم السبت قاعده الفراش ان شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالسلام. قاعدة الفراش. من القواعد. المعروف بين الفقهاء قاعدة الفراش والتي يشار إليها عادة في موردين في باب النكاح وفي باب اللعام أما في باب النكاح فيقال لو فرض أن شخصا له زوجة وزنى بها آخر أو وطأها بالشرب فالولد المتولد بعد ذلك ملحق بصاحب الفراش، أي منه زوج، ولا يمكن الحكم بكونه من زنا من الزنا أو وقع الشرك. لقاعدة الفراش، وأما في اللعان فيذكر هذا الحكم وهو أن من شك في نسبة الطفل الذي ولدته زوجته إليه فلا يحق له نفيه، لما تقدم من قاعدة الفراش. ولكن لو جزم بأنه ليس ولده باعتبار أنه لم يطأها طيلة الفترة، ففي مثل ذلك يجب عليه نفيه، وليس مجرد شنو يجوز له ذلك، بل يجب. لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه، ولكن لو نفاه وقال عليه السلام ورحمة الله هذا ليس ولدي، فهل بمجرد ذلك يحكم الحاكم بانتفائه عنه؟ وبالتالي ليترتب على ذلك عدم التوارث بينهما، وعدم جواز تزوج بالمحارم والنظر إليهن وما شابه ذلك. كلا، لا يحكم الحاكم بمجرد دعوى الزوج لذلك لا يحكم بذلك، لأن الحاكم تم شريد أبو لهب، يكون شريد أبو لهب قل لي لاقت عليه شنو هذا الانتفاع. غايته الزوج له رفع بذلك. ولكن قطع شخصين لا يكون حجة على الآخر. من هو قطع؟ حاكم يحكم بحجة. وعليه فالحاكمون لا يحكمون بالانتفاء ظاهرا إلا بعد اللعام. وإلا أحدث قاعدة الفراش تقتضي الحق الإلحاق. وكيفية اللعان فأخذ شيء من بطء الكلام يدل الكلام ما بس نستذكره. وكيفية اللعان أن يقول الزوج أمام الحاكم أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من نفي الولد، مكررا ذلك 4 مرات. ثم في الخامسة يقول لعنة الله عليه، عليه يعني عليه من؟ هو على الزوج. لا تسويها المتكلم نجيها نستجير بالله. لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين. فإذا تم ذلك انتفى الولد ظاهرا عن الزوج. ولا لا يثبت التوارث بينهما. ولا يثبت بينهما توارث وتنفسخ الزوجية. تنفسخ بمعنى انها تحرم، تحرم عليه الزوج مؤبدا. ولكن لا تحد الزوجة عند ذلك، وإنما تحد في بابي لا في بابي، في بابي لا في بابي، في باب شنو؟ القذف الزنا. لا في نفي الولد عنها. ونفي ومن الواضح نفي الولد لا يلازم الزنا، لاحتمال انها ذهبت الى الحمام وفي الخزينة دخل حيما في رحمه. هذا كله اذا لم يقطع الحاكم بانتفاء الولد، واما اذا قطع بذلك كما لو كان الزوج في السجن طيلة شنو فترة الحمل، فيحكم بانتفاء الولد بلا حاجة إلى شنو لعام. وعلى أي حال يشير الفقهاء عادة إلى قاعدة الفراش في هذين الموردين، ولكن من دون دخول في التفاصيل. بل وإنما يكتفون بجملة لقاعدة الفراش. وننهج الحديث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية: واحد، مضمون القاعدة، اثنين، مدرك القاعدة، ثلاثة، ألفاظ حديث الفراش ومعناه، أربعة، بما يتحقق الفراش، خمسة، مصادق متعددة للفراش، ستة، الدوران بين الفراشين، سبعة، القياس وقاعدة الفراش، ثمانية، أبو حنيفة وبعض آرائه، تسعة، تطبيقات. ذا الآن النقطة الأولى رقم واحد مرموم الصاحب. يقصد بقاعدة الفراش أن الزوجة متى ما أولدت طفلا فذلك الطفل يحكم بالتحاقه بالزوج متى ما حصل الشك في تولده منه، فكما أنه في حالة الجزم بانتسابه إليه يحكم بذلك، بذلك حسن قصدي أي بالالتحاق به، كذلك يحكم بذلك في حالة الشك. وعليه فقاعدة الفراش قاعدة مشرعة في خصوص حالة شك الانتساب، وحالها من هذه الناحية حال قاعدة الطهارة وبقية القواعد. فكما أن قاعدة الطهارة تقول كل شيء يشك في طهارته هو محكوم بالطهارة، كذلك قاعدة الفراش تقول كل حمل شك في انتسابه للزوج فهو ملحق به شرعا، هذا ما تريد أن تقوله قاعدة الفراش، وليس من الصحيح أن يفهم منها أنها تريد الحكم بالإلحاق، في حالة الجزم بعدم الانتساب أي هي لا تريد أن تقول مجرد كون الزوج فراشان يكفي في الحكم في الانتساب اليه حتى ولو جزم بعدم ذلك، كما لو كان زوج طيلة فترة الحامل مسجونا، خلافا لما ينسب. عليكم السلام ورحمة الله. لأبي حنيفة من كفاية مجرد العقد في الحكم بالإلحاق، فلو تزوجت امرأة وعقد عليها الزوج فقط وسافر إلى بلاد أخرى بعيدة، فكل ما يتولد من أطفال بعد العقد هم ملحقون بالعاقد بالرغم من عدم وطئه لها، بل يكفي عنده مجرد العاقد عليها وهو في بلاد الغربة أو السجن. كما يأتي بيان ذلك فيما بعد. وبالجملة مضمون قاعدة الفراش هو الحكم بإلحاق الطفل بالزوج، إذا شك في التحاقه به وأمكن ذلك دون ما إذا لم يمكن. هذا مضمون القاعدة. اثنين، نقطة ثانية، مدرك القاعدة. تستند القاعدة المذكورة إلى الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله الولد مقتل شارحة الولد بين شريطين للفراش وللحاهر الحجر. وقد روي الحديث المذكور في كتبنا الحديثية وفي كتب العامة بشكل مكرر. أما في كتبنا فقد ورد في نصوص متعددة منها صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجلين عن الرجلين وقع على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش قال نقطتين شارحة للذي عنده للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحامل. زين وسائل باب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 8 والمقصود من قوله عليه السلام للذي عنده هاي بين شريطة نخليها للذي عنده زين نقطتين شارحة المقصود شنو المولى المالك للجارية اي ان الحمل لا يلحق بمن بالرجلين بل بالمولى كما أشار إلى ذلك الفيض الكاشاني قدس الله روح الشريف في كتابه المعروف بالوافي لأن هذا الوافي فيه جزء خصوصي في كتاب المعروف بالوافي جزء 23 صفحة 1000 هاي الطبعة الجديدة قاعد نحكي، مو الطبعة القديمة ثلاث أجزاء. لا الطبعة الجديدة اللي طارت الطبعة. جزء 23 صفحة 1407 هذا الوافي كان مطبوع شنو في أول أنا اللي شايفه في النجف العشر ثلاث أجزاء كبير ثلاث أجزاء شنو كبيرة حروف حجرية صغيرة مصعبة علمها شوي لك لكن الآن طبع في إصفهان في مكتبة كذا أمير المؤمنين عليه السلام كذا سيد الطحي أو كذا ما أدري شنو في إصفهان أكو هكذا فالمقصود في ما أدري 25 مجلد جديد صار طبعا لا بأس فيها على طريقة ومن خصوصيات الوافي شنو هو الوافي هو جامع الوافي شغلته شي يسوي فقط روايات الكتب الأربعة ما عنده بعد شنو جامع لكن في هاي الخصوصية طبيعي جامعها بشكل آخر غير طريقة جمع صاحب الوسائل لعله أكثر فنية هاي تقول عن طريقة أخرى مباينة لا مثلها لكن أكثر وعند بيانات بيان يعني لما ينهي الرواية إذا فيها شويون إجمال كذا يبين يقول بيان هاي الرواية لما نذاكرها كاتب بيان قوله للذي عنده أي هو واضح قد هذا بالقصدي على أي يمكن لشخص إذا بعض الروايات كان بها إجمال موجودة في الكتب الأربعة يراجع شنو الوافي على أي حال ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وسائل الشيعة باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث واحد باب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث واحد والمقصود من الوليدة شنو المقصود من الوليدة كل جارية لها ولد او قابلة للولادة انها ولد تتحد او قابلة انها للولادة فليس المقصود منها المولودة لا بل شنو التي تلد مو ولدت واحد بناء مولودة بمعنى اذا مفعول لا مقصود اذا الفاعل تلد والوارد في الرواية شيء اللي بين شريطين، بل الربط. ولعل المناسب شيئان بالنص، ولم نعرف وجهان وجيهان للرفع. هذه بعض الروايات من طرقنا التكملة إلى غد. هذه بعض الروايات من طرقنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم